كل منا له فقيد علمه معنى الرحيل وفقد معه لذة الحياة، فلقد أخذهم الموت منا وأبعدهم القدر عنا. انتبه أخي الكريم، انتبهي أختي الكريمة، كل الذين ماتوا قبل دقيقة ظنوا أن الموت شيئا بعيدا، فأصلحوا أحوالكم قبل الرحيل. انتظروني وحياة البرزخ وعلامات حسن الخاتمة. إخواني وأخواتي في واحد الذاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا كلنا مشغولين في أمور الدنيا وما فيها من شهوات وملذات، القلب واللسان غافل عن ذكر الموت، فلا يعد أحد يتذكره، وإن ذكرناه كنا كارهين له نافرين منه. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أما المتعلق بربنا سبحانه وتعالى وبيأخذ بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام حين أوصى بالإكثار من ذكر هادم اللذات ألا وهو الموت، كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام المكثرين من ذكر الموت والاستعداد له بأنهم الأكثر فتنة وعقل، فالقلب إن غفل عن ذكر الموت فسد. والمكثرين يا إخواني من ذكر الموت يكرمهم الله بثلاثة أشياء، هي تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، والعكس من كل ده إن كانوا مقلين من ذكره. وللموت سكرات، طبعا الموت ليه سكرات يعاني منها كل مخلوق فينا، في اللي بيهونها الله عليه على بعض من عباده كالشهداء، وقد تشتد على بعضهم تخفيفا عنهم وزيادة في الرحمة ورفعة في الدرجات، مثال الأنبياء، وأقربهم مثالا ما عناه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موته، وهو من أحب العباد لله وأقربهم إليه. وحق على كل إنسان إنه يستعد للموت قبل مجيء، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحة. أخواني وأخواتي، هل حسن الخاتمة ليها علامات؟ نعم، إن للخاتمة الحسنة أمارات وعلامات بتظهر على الميت حين موته. وقد ذكر الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز، وهي علامات يستدل بها على حسن الخاتمة، وفيما يأتي بيان بعض هذه العلامات بشكل مفصل. زي إيه؟ النطق بالشهادتين عند الموت: فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. الموت برشح الجبين، وهو الموت بعرق الجبين، فقد ميز الرسول صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بأنه يموت بعرق الجبين. الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. اللهم قنا فتنة القبر جميعا يا رب العالمين. الشهادة في سبيل الله: فمن مات شهيدا كان له عند الله ست خصال، منها أن يغفر له عند أول دفعة من دمه، ومنها أنه يرى مقعده من الجنة، الموت بمرض الطاعون، حيث إن الموت بالطاعون يعد شهادة لكل مسلم، الموت بداء قد أصيب البطن، أو الموت بالغرق أو بالهدم أو بالحرق موت المرأة أثناء فترة النفاس أو الموت بداء السل، فقد أقر رسول الله أن الموت به يعد من الشهادة. في كمان الموت أثناء الدفاع عن النفس وعن المال وعن الدين، اللي هو موت المرابط في سبيل الله تعالى. أسباب حسن الخاتمة يا إخواني إن الله عز وجل غني عن عباده، فمن أطاع الله فقد نفع نفسه، ومن عصاه فقد ضر نفسه، وإن الأعمال الصالحة هي السبب في كل خير في الدنيا والآخرة، وأفضل الأعمال وأعظمها عند الله هي أعمال القلوب كالإيمان والتوكل والخوف والرجاء، وكل ما يصدر من الأعمال على الجوارح يكون تابعا ونابعا من القلب. ومن وفقه الله للأعمال الصالحة في آخر حياته فقد كتب له حسن الخاتمة. وهذه يا إخواني غاية الصالحين، فالتوفيق لحسن الخاتمة يسعد المؤمن سعادة لا شقاء بعدها. وفيما يأتي يا إخواني ذكر لبعض أسباب التوفيق للخاتمة الحسنة، النية الصالحة والإخلاص لله تعالى، ومن قبول الأعمال عند الله المحافظة على أداء الصلوات مع الجماعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما الفجر والعصر. الإيمان والإصلاح، سواء كان الإصلاح للنفس أو الإصلاح للغير، تقوى الله تعالى في السر والعلن، ويكون التقوى بفعل كل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، أن نجتنب الكبائر والمعظمات من الذنوب، نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الابتعاد عن ظلم الناس والبغي والعدوان عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، نحسن الظن بالله، الالتجاء إلى الله، التوكل على الله، حق التوكل، ولا يكون التوكل على الله فقط في الأمور الدنيا من كسب الرزق ونحوه، وإنما في الثبات على الدين والتوفيق إلى الطريق المستقيم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. التضرع إلى الله يا إخواني والإلحاح في الدعاء بصدق وإخلاص، أن يختم الله لنا على خير وأن يرزقنا حسن الخاتمة. هل للموت سكرات؟ نعم، للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين يحتضر. والمقصود بسكرات أي كربات. لو لم يكن في حياة الإنسان كرب ولا هول ولا عزاء إلا سكرات الموت، لكانت كافية بأن تنغص عليه معيشته، تنغص عليه صفو وسروره، كما وصف بأنه أشد من ضرب السيوف ونشر المناشير، لأن الضرب بهذه الأدوات إنما توجع للتعلق البدن بالروح. أما سكرات الموت فهي انتزاع لهذه الروح، والمضروب يصيح ويستغيث ببقاء القوة في قلبه وفي لسانه، والذي يعاني من سكرات الموت بينقطع صوته من شدة ألمه، فالألم قد وصل فيه إلى كل موضع فهده وأضعف قواه. ثم بعد السكرات تبدأ بالأعضاء. فالموت تدريجيا، عضو بعد عضو، فتبرد في البداية قدمان ثم الساقين، وبعد الساقين الفخذين وما إلى ذلك. وكل عضو له سكرة وسكرة بعد سكرة وقربة بعد قربة، حتى تصل السكرات إلى الحلقوم، وعندها ينقطع نظره عن الدنيا وما فيها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الموت ونحن ساجدين لك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال الملكي. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلوا حفرة من حفر النار يا رب العالمين. كنت معاكم، يا رب أكون قد أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.